أيضا جاء عن أبي هريرة بخمس وعشرين درجة. إذن الدرجة تكون بخمس وعشرين وبسبع وعشرين، والجزء بخمس وعشرين جزءا، ولم يأتي بسبعة وعشرين جزءا. فالدرجة كان فيها الخمسة والعشرون والسبعة والعشرون، وأما الجزء ففيه الخمسة والعشرين جزءا. لهذا اختلف أهل العلم هل هذا فيه تعارض بين الخمس والعشرين درجة أو السبع وعشرين درجة وبين الخمسة والعشرين جزءا، هل تعارض؟ فسلك العلماء أنواعا من الجمع في ذلك، منهم من قال بأن الخمسة والعشرين جزءا تعدل السبع والعشرين درجة، يعني قدر السبع وعشرين درجة والخمسة وعشرين جزءا، لكن هو هذا يعكر عليه الرواية التي فيها أيضا بسبع وعشرين جزءا. فالمسلك الثاني وهو الذي نطمئن إليه أنه لا تعارض، إذ الصغير يدخل في الكبير، فهذا العدد لا منافاة بينه بين الخمسة والعشرين جزءا وبين السبع والعشرين درجة، فإن الصغير يدخل في الكبير. وأما مسألة الدرجة والجزء فلم يظهر فرق بينهما في المعنى، وهي منزلة ودرجة وجزء، فيدخل العدد الصغير في الكبير، كما تعد رجل فتقول سأعطيك ألف جنيه، سأعطيك خمسمائة جنيه، أعطيك خمسمائة، أعطيك ألفا، أعطيك عشرة آلاف، فإنك تعطيه عشرة آلاف، وحينئذ لا تعمل بالخمسمائة ولا تعمل بالمئة، تعمل بعشرة آلاف، فهذه كلها من الأجور. فهو يعطى صاحب صلاة الجماعة السبع والعشرين درجة، أما الخمس والعشرين فيدخل فيه. وبعضهم قال هذا بحسب إتقان صلاة الجماعة وبحسب القيام بشروطها وأركانها وفضائلها، وقد تتفاضل صلاة الجماعة من جهة العدد كثرة وقلة، من جهة المسجد من كونه على السنة أو غير السنة، فقد يكون هذا التفاوت نظرا لتفاوت الفضل، فطارة تكون بسبع وعشرين وطارة تكون بخمسة وعشرين على حسب هذا التفاضل. على كل هذا يبين الفضل العظيم لصلاة الجماعة. فيها أيضا أن الإنسان تكتب له خطواته، فمنذ أن يخرج من بيته إلى أن يعود فهو في هذا الفضل العظيم، في هذا الفضل العظيم، كما دل على ذلك حديث أبي هريرة كانت خطواته إحداها تحط عنه خطيئة والأخرى يعطى له بها حسنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أيضا بيان أن الذاهب أو القاصد إلى فعل الخير فإنه يثاب ذهابا وإيابا، طالما ما أخرجه إلى هذه العبادة، ولا يقتصر الأجر والفضل على الذهاب فقط، فأنت مأجور في خروجك إلى المسجد وعودتك من المسجد. يدل على ذلك قول الرجل هنا: أردت يا رسول الله أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت، أنا أحتسب ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطاك الله ذلك كله. فدل هذا على أن هذا يؤجر الإنسان على الذهاب والمجيء، كذلك في الجهاد فأنت تؤجر على الذهاب وعلى المجيء. حتى ذكر بعض أهل العلم بأن المجاهد إذا قتل في العودة فهو شهيد، واستدل على ذلك بالمرأة التي وقصتها ناقتها أم ملحان فعدت من الشهداء، لأن النبي قال: أنت منهم. فالعائد من الطاعة مأجور كالذاهب إليها. الله أكبر. إن ذهبت إلى المسجد وعدت، إن ذهبت لإصلاح بين اثنين وعدت، إن ذهبت إلى إعطاء مسكين أو أرمل وعدت، فالأجر مكتوب على الاثنين. أيضا من الفوائد أن من حرص على الخير وعلم الله عز وجل منه صدق ذلك أعطاه الله عز وجل الأجر ولو لم يعمل، إذا حال بينه وبين العمل عذر شرعي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت الذي فعل، فهما في الأجر سواء. فمن اطلع الله على صدق قلبه في إيجاد العمل أعطاه الله الأجر ولو لم يدرك ذلك. دليل ذلك قول النبي هنا في حديث أبي هريرة: من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيء. يبقى دل هذا على إيه؟ على أن من أتى المسجد فوجد الناس قد صلوا فصلى معهم، فصلى وحده وكان قد نام مثلا فقام على الصلاة، أو كان في عمل ولم يسمع الأذان فلما سمع أتى المسجد فوجد الناس قد صلوا فصلى هو، أن له كأجرهم، لأن الله يطلع على قلبه ويعلم أنه يريد هذه الجماعة. وهذا فيه إشارة إلى الراجح من قولي أهل العلم في خلافهم في مسألة بما تدرك الجماعة. فالجماهير على أن الجماعة تدرك بركعة ولا تدرك بأقل من ركعة، أي فضيلة الجماعة تدرك بركعة، لقول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا هو قول الجمهور، وهو ترجيح شيخ الإسلام وترجيح جل مشايخنا كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى والعثيمين رحمه الله. وذهب جمع إلى أن الجماعة تدرك بأي جزء، ودليل ذلك القول صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، تدركون من الصلاة فصلوا، وما للعموم، فأي شيء أدركتم عليه الإمام فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وهذا يصلح على آخر جزء من الصلاة، وبهذا يكون مدركا لأنه يبني على ما أدرك. وهذا القول هو الذي يترجح عندنا، أنه يدرك الجماعة، يكون مدركا للجماعة. ولكن الترجيح لهذا ليس بهذا الحديث فقط، بل بإضافة حديث أبي هريرة هذا إليه. فإذا كان من لم يدرك شيئا من الجماعة قد أدرك فضلها، فكيف بمن أدرك جزءا منها؟ هذا من باب أولى. إذا كان من لم يدرك الجماعة أصلا وعلم الله عز وجل من صدق ذلك مدرك لفضيلتها، فكيف من أدرك جزءا منها؟ فهذا الحديث بجواري فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا يدل على أن الإنسان يؤجر على الجماعة ولو أدرك أي جزء منها. في هذا الحديث أيضا، في هذا الباب أيضا من الفوائد، أن القرآن نزل على 7 أحرف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بلهجات العرب، وأن القرآن نزل بهذا، وهذا لا غضاضة فيه طالما أنه ثبتت الرواية بذلك. من ذلك قول صلى الله عليه وسلم: أعطاك الله ذلك كله، أنطاك الله ذلك كله. ففي لهجة أنطاك مكان أعطاك، وهي قراءة الحسن البصري في قول: إنا أعطيناك الكوثر، أنطيناك الكوثر. فأعطى وأنطى بمعنى واحد. وكما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال أيضا: ليس من البر الصيام في السفر، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من أم صيام في مصفر، ويقل بالألف واللام إلى مين. فإذا ثبتت الرواية بذلك فإنه يقرأ بها، إذا ثبتت الرواية بذلك. نعم، هذا صحيح، لأن الأجر إذا ترتب على شيء وعلى وصف فلا يحصل لك الأجر إلا بحصوله، لا حصول هذا الوصف. وهل هذا الوصف إذا كان متعدد الأجزاء يحصل أجره على تحصيل جزء منه أو لابد من تكامل الأجزاء؟ إذا علق على وصف ذي أجزاء فلابد من تكامل الأجزاء لحصول عين الأجر، ولكن إذا أتى بجزء منه فإنه يحصل له من الأجر بقدره، لكن كمال الأجر يكون مبنيا على كمال الإيه؟ تحقيق الوصف. يبقى من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، دي كلها أوصاف. طيب كانت خطوات اللي هو الأجر. طيب إذا خرج من غير الوضوء يريد الصلاة ولا يقصد إلا الصلاة، فيحصل له من الأجر بهذا القدر الذي يكافئ هذا العمل، لكن الأجر الكامل لا يحصل له إلا على هذا الموصوف بالأجزاء. طيب توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لكن لم يخرج إلى الصلاة قصدا، لأنه خرج إلى شيء ثم ومن ثم إلى الصلاة، يبقى يحصل من الأجر بقدر وضوئه وأحسن وضوئه. يبقى كمال الأجر على كمال الوصف، خد بالك، ينقص الأجر بنقص الوصف، فهو مأجور اللي يخرج من بيته إلى الصلاة وغير مصدق مأجور، لكن ليس الأجر الذي هو المنصوص عليه في الحديث. نعم، لأنه نجيب بأنه أصلا الكلام في الجزاء، الكلام في الجزاء وليس في الجزاء، الكلام في الجزاء أصلا وليس في الإجزاء، بمعنى أنه من فعل يعني هذا جاز له أن يترك الجماعة، لا فنأخذ بقى كل مرة أنام براحت وأقوم وأروح كذا، لا هو أصلا الكلام في الجزاء، فالجماعة ممنوعة عن الجزاء. أما الإجزاء، أما الإجزاء فهذا باب آخر. نعم، باب التشديد على ترك الجماعة. ما أحد قال بيأثر إذا ترك الجماعة، بهذه بيأثر إذا نام عن الجماعة ما يأثر، لكن الكلام في الجزاء أصلا، لكن إذا نام عن الجماعة هو ما يأثر أصلا. نعم، إيه العلاقة الآن بين المسافر وبين هذا الحديث؟ فما أضرتم صلوا ما فاتكم فأتموا. فأتموا، ولأنما جعل الإمام الآن يعني داخل الحديثين بعضهما في بعض. أما حديث فما فاتكم فما أضرتم صلوا ما فاتكم فأتموا، فلا تعارض معه كونه إذا دخل مسافرا وهو مسافر خلف مقيم أنه يصلي تماما، فهو يتم لا بهذا الحديث يعني بهذا الحديث، ولكن لأن ما ذكرت وقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولقول ابن عباس رضي الله عنه في من صلى وهو مسافر خلف مقيم فأتم صلاته فقال تلك السنة، يعني السنة المسافر أن يتم وراء إمام، فما في إشكال. إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، هذا إذا قلنا بأن المسافر يسلم من ركعتين، لكن المسافر وافق إمام فما عاد في خلاف، المسافر هنا وافق إمام دخل، إذا أتم به خلاص، إذا أتم به وجب عليه الإتمام، المسافر إذا تم بالمقيم وجب عليه الإتمام، فيكون كغيره من المقيمين. إنما النية إن هو مسافر وهذا مقيم ما لا علاقة، لأنه إذا دخل نوى الإتمام صار هو وهو واحد. نقول إدراك الصلاة شيء وإدراك فضيلة الجماعة شيء آخر، فمن أدرك ركعة من صلاة فقد أدرك الصلاة، أي من أدرك ركعة من الصلاة في وقتها فقد أدرك الصلاة أداء. فإذا خرج إذا صلى ركعة في الوقت فقد أدركها أداء، فليضف إليها أخرى. هذه واحد، ما أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. كذلك وعليه فإن العلماء يقولون في صلاة الجمعة إذا أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك صلاة الجمعة، وعليه أن يضيف أخرى. أما إذا لم يدرك من الجمعة إلا أقل من ركعة فإنه يصلي ظهرا، هذا في إدراك الصلاة. أما الكلام في إدراك فضيلة الجماعة هذا غير إدراك الصلاة، إدراك فضيلة الجماعة غير إدراك الصلاة. فضيلة الجماعة إنما تدرك بأي جزء منها، تدرك بأي جزء منها، هذه الفضيلة، لأنه أدرك إماما في جماعة، لكن هو ما أدرك الصلاة بمعنى أنه يحصل شيء منها، بدليل أنه سيأتي بأربع ركعات أو بركعتين على حسب نوع الصلاة. فإدراك الصلاة غير إدراك فضيلة الجماعة. فضيلة الجماعة إدراكها يختلف في الأجر، ولهذا هنا النبي أعطاه لمن لم يدرك شيئا من الصلاة. عبد الوهاب يعني هل يضيف تقصد هذا؟ يعني لو أدرك المسافر ركعة، طب ما نقول أحسن لو أدرك ركعتين الأخر الثالثة والرابعة يسلم ولا يجيب ركعتين، يعني بالنسبة لكل أتم ركعتين، أخذ بقى نقول لا يأتي باثنين، لأنه إذا دخل أدرك ركعة أدرك ركعتين أدرك كذا، إذا دخل يبقى أصبح حكم حكم المقيم في الإيه؟ في الإتمام، في الإتمام. ولهذا لو دخل مع الإمام وأدرك الثالثة والرابعة، لو كان يصلي وحده أو يصلي إماما لكانت دي صلاة، لكن هنا لما أتم لم تكن صلاة، يبقى فيتم. نعم نعم. يعني كلما كانت المشقة أعظم، وكلما كان الداعي أو الصرف عن عبادة أقوى فأدى الإنسان العبادة كلما كان أجر أعظم، فلا شك أنه إذا كان في الصحراء وكذا هذا أدعى للترك، فإذا صلى الله مع كونه في فلاة وأتم ركوعه وسجوده عظم أجره بها. نعم. باب التشديد على ترك الجماعة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا زهير هو ابن معاوية عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه قال قدمت المدينة فلقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت له يا أبا المنذر حدثني بأعجب حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تحديد المطلوب زي ما تدخل على الكمبيوتر، فإذا دخلت على الكمبيوتر مثلا زي الألفية عندك فيه فتقول أنا عايز ألفية كده، هذه مثلا موسوعة، فلابد تحدد المطلوب، حط له إيه المطلوب، كتاب مثلا فتاوى شيخ الإسلام أو مثلا كتاب شرح سنة البغوي. فهو لو سأل أبي حدثني عما بما تحفظه أو بحديث مما تحفظ، فالبحر إيه واسع كبير، فهو أراد أن يحدد له، يضع المطلوب، يضع السهم على المطلوب فقط، فقال حدثني بأعجب حديث سمعته، بأعجب حديث. ولو قال حدثني فعلم أبي علم عظيم، ولهذا قال له النبي وشهد له بذلك، قال ليهنك العلم أبا المنذر، اهنى بما عندك من العلم. نعم. فقلت له يا أبا المنذر حدثني بأعجب حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى بنا أو صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء ثم قال أشاهد فلان مرتين، قلنا نعم ولم يشهد الصلاة، ثم قال أشاهد فلان، قلنا نعم ولم يشهد الصلاة، قال إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو تعلمون ما فيهما من الرغائب لأتيتموهما ولو حبوا، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاتك مع رجل أزكى من صلاتك وحدك، وإن صلاتك مع رجلين أزكى من صلاتك مع رجل، وما أكثرت فهو أحب إلى الله. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن عمرو الناقدي عن سفيان، عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد. والمرمات ما بين ظلفي الشاة بكسر الميم وفتحها. قال أبو عبيد: لا أدري ما وجهه إلا أنه هكذا يفسر. وقال ابن الأعرابي: المرماه السهم الذي يرمى به، ويقال المرماتان ها هنا سهمان يرمى به، يرمي بهما الرجل فيحرز سبقه، يقول يسابق إلى سبق، إلى سبق الدنيا، ويدع سبق الآخرة. قوله حسنتين يريد سهمين جيدين، وقيل المرماه عظم بلا لحم، والحسن والحسن العظم الذي في المرفق مما يلي البطن، والقبح والقبيح العظم الذي في المرفق مما يلي الكتف، وكل واحد من هذين العظمين يكون عاريا من اللحم. معنى الكلام التوبيخ، يقول: إن أحدكم يجيب إلى ما هذه صفته في الحقارة وعدم النفع ولا يجيب إلى الصلاة، قلت: وهذا شيء بعيد لا يتحقق. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا السمعاني، قال حدثنا أبو جعفر الريالي، قال حدثنا حميد بن زنجوية، قال حدثنا محمد بن عبيد، قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لقد هممت أن آمر بالصلاة أن تقام، ثم آمر رجالا في أيديهم حزم، حزم حطب، لا يؤتى رجل في بيته سمع الإقامة لم يشهد الصلاة إلا أضرم عليه بيته. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عمر بن حفص عن أبيه، وأخرجه مسلم عن أبي قريب عن أبي معاوية كل عن الأعمش. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة الكشميهني، قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث، قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي، قال أخبرنا عبد الله بن محمود، قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الخلال، قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن زائدة بن قدامة حاء، وأخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنفي، قال حدثنا القاضي أبو بكر الحيري، قال حدثنا أبو العباس الأصم، قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني، قال حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال حدثنا زائدة، قال حدثنا السائب ابن حبيش الكلاعي عن معدان ابن أبي طلحة اليعمري، قال: قال لي أبو الدرداء رضي الله عنه: أين مسكنك؟ فقلت: في قرية دوينة حمص. فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من فإنما يأكل الذئب القاصية. قوله استحوذ أي استولى. قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي الزراد، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إدريس الجرجرائي، وأبو أحمد محمد بن أحمد المعلم الهروي، قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عيسى الماليني قال أخبرنا الحسن بن سفيان النسوي قال حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري الواسطي قال حدثنا هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنفي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا قراد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قلت اتفق أهل العلم على أنه لا رخصة في ترك الجماعة لأحد إلا من عذر. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني رجل ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. ذهب غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. قال عطاء بن أبي رباح ليس لأحد من خلق الله في الحضر والقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة. وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة لم يطعها. قال الأوزاعي لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات سمع النداء أو لم يسمع، وأوجب أبو ثور حضور الجماعة. وقال بعض أصحاب الشافعي الجماعة فرض على الكفاية لا على الأعيان، ولا يمتنع العبد عن الجماعة بغير علة. هذه الأحاديث في بيان التجديد في ترك صلاة الجماعة، وقد اختلف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة، فذهبت الجماهير إلى أنها سنة مؤكدة، وقد استدل على ذلك بأحاديث الفضائل التي مرت معنا. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، وقالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل من صلاة الفذ معنى أن هذه الصلاة تصح في البيت، وأن من أراد فضلا أتى المسجد، وإلا فالصلاة في البيت جائزة، لأنه قال أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، فدل هذا على أن الصلاة في البيت جائزة. وذهب جمع إلى وجوبها على الكفاية، وهو كما ذكر هنا رحمه الله تعالى قال وقال بعض أصحاب الشافعية الجماعة فرض على الكفاية لا على الأعيان، وذهب جمع إلى وجوبها على الأعيان، وهذا قول عطاء والأوزاعي وإسحاق والحنابلة وأبي ثور وابن خزيمة وابن حبان وداود وأهل الظاهر. وذهب بعضهم إلى أنها شرط في صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا به، وهذا مال إليه بعض أهل الظاهر، ومال إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، واستدلوا بهذا الحديث الذي معنا لا صلاة من سمع نداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قال البغوي هنا ذهب غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. إذن الأقوال في هذا أربعة، قول من قال بأنها سنة مؤكدة، وهذا قول الجمهور، قول من قال بأنها واجبة على الأعيان، قول من قال بأنها واجبة على الكفاية، قول من قال بأنها شرط في صحة الصلاة. ولكل دليل في هذا، والذي يترجح من هذا كله وجوب صلاة الجماعة على الأعيان، وأنه من تركها في جماعة صحت مع الإثم، صحت مع الإثم. وذلك لهذه الأحاديث التي أعظمها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولدي نفس بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، ولدي نفس بيده أو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمين أو مرمتين حسنتين شهد العشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتوعد بالتحريق على ترك سنة أو فرض كفائي، لأن البعض فاهم من هذا أن فرض كفائي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يترك الصلاة، فلو كانت واجبة على العيان لما ترك النبي الصلاة هنا ويأخذ من معه ويترك رجلا يؤم بالناس، فدل هذا على أن فرض كفائي. ولكن هذا كلام ضعيف جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك من باب أهم بذلك من باب الوعيد، ومن كان مشغولا بإقامة حد لا يقيمه إلا بهذه الكيفية لأنه يريد أن يضبط هؤلاء الذين يتخلفون، فإن هذا لا يتنافى مع وجوب الجماعة، فإنه مع وجوب الجماعة على الأعيان، إلا أنه لو حصل عذر فإن الإنسان يجوز له ترك الجماعة بالعذر، وهذا من الأعذار وليس معناه أنها واجبة على الكفاية. قد يقول قائل: هذا في الجمعة، كما هو قول البعض، هذا في الجمع وليس في الجماعات. لكن أيضا نرد على ذلك بأنه لو كان في جمعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الجمعة والخطبة فيحرق، وثانيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عمم فقال: لا يؤتى رجل في بيته سمع الإقامة لم يشهد الصلاة إلا أضرم عليه بيته. ويدل على ذلك أيضا هذا التبويب العميق العظيم، بل هذه الأبواب التي بوب بها البخاري رحمه الله تعالى، فقد بوب البخاري بهذا الحديث في مواضع، منها في الجماعة قال: باب وجوب صلاة الجماعة. وفي الخصومات قال: باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. في الخصومات قال: باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة، فدل هذا على أنه عاصي، ما يحرق إلا لأنه عاصي، إنما تارك فرض الكفاية عاصم؟ لا. تارك السنة عاصم؟ لا. فقال: وفي الأحكام أيضا في كتاب الأحكام قال: باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة. فهذا يدل على أن الوجوب عام سواء في الجمع أو في الجماعات، وإن كان وجوب الجمع آكد. ويضاف إلى ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة من معك وليأخذوا أسلحتهم الآية. فإذا أوجب الله عز وجل على نبيه الجماعة في حال الخوف فيكون وجوبها في حال الأمن من باب أولى، وجوبها في حال الخوف من باب أولى. فإذا وجبت في حال الخوف فإيجابها في حال الأمن من باب أولى. بل هذا أيضا من الأدلة التي ذهب شيخ الإسلام إلى أنها شرط، قال: لأن الجماعة في الخوف تستلزم ترك أركان، فلا يترك الركن لواجب وإنما يترك الركن للشرط، لما هو أعلى قد يترك لما هو أعلى. نعم. هنا قول رحمه الله تعالى: قال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة لن يطيعها. هذا يفهم من وين؟ طيب وجوب الجماعة طيب طاعة الأم هنا لما يقول معته أمه عن العشاء في جماعة شفقة لم يطيعها ها؟ يدل على نال غير حاجة. أحسنت. يعني إن منعته أمه عن العشاء في جماعة لضرورة وحاجة كان تكون مريضة تحتاج لمن يعطيها الدواء مثلا أو تحتاج لأن يذهب بها إلى دورة المياه وهي لا تحتمل التأجيل وإذا ذهب بها فهي عجوز تفوته الجماعة فإنه يطيعها ولا يجوز أن يمنعها. فقول شفقة إشارة إلى أن منع الأم هنا ليس يعتبر لأنه منع لغير حاجة وحينئذ يكون هذا تعارض بين واجب وبين عدم حاجة فيقدم الواجب. أما لو تعارض هذا الواجب مع واجب آخر فحينئذ نقدم هذا الواجب. ولهذا قال الأوزاعي لا طاعة الولي في ترك الجمعة والجماعات سمع النداء أو لم يسمع فدل هذا على أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان وهو القول الراجح بين أقوال أهل العلم. طيب نكتفي بهذا ونقف عند باب الرخصة في ترك الجماعة والجمعة عند المطر والعذر. والله تعالى أعلى وأعلم.